كيف لسي فادت ولا ستريسي بوي كان دي حفل هادي ماشي ساميدي سوي جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كيس معانا من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جا وخرج بالك نفسها وكيتش برشا فحكي معانا تحلى لافي لافي لافي الناس الكل تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها اورورو اورورو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6 ونص ل 9 معايا فاطمة جعيدي بون ويكند باش نعدو فيها نهاية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكند على نيوز أوف إم إن شاء الله ديما تعدوا نهاية أسبوع حلوة أكيد معنا على نفزو أفين موعدنا جديد معكم اليوم في بون ويكند لحد 18 أوت 2019. مشوارنا مش يتواصل معكم حتى للتسعة إن شاء الله اليوم خذر تعرفوا بعد يجيكم عم سلمي توتي في ناس زمان ان شاء الله اليوم كالعاده باش نكون معكم فاطمه جعيدي من امام الميكروفون زميلي برهب بن عبد الله من وراء الاجهزه التقنيه كما قلت لكم مشوار متصل للتسعة لكن تنجموا في المشوار هذا الكل انتم الاساس فيه اكيد اما تخلونا اهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزو الا علاش تطلبونا على 75 493 859 نهاركم فل ورد وياسمين اكيد ومصي معكم مشوارنا في البون ويكاند لليوم ونهاركم اسعد الايام هيت نصبح لكم بالسكر وبصوت كاظم الساهر ونرجع لكم سكر أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بويكاند صباحكم سكر كل مستمعينا اللي تسكر موجات 100.9 فيم بصوت كاظم الساهر. مشوارنا اكيد جدا متواصل معاكم في البون ويكند. باش ناخذوا لمحه اكيد على الطقس اليوم قبل ما نمشوا بعد فاصل غنائي وبعد نرجع لكم في موعدنا لليوم. واكيد ما تنسوش راني نستنى فيكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزوا. نحب نشوف اهداءاتكم، نحبكم تطلبوا منا اهداءات موسيقيه تسمعوها لحبايبكم. اكيد حد واغلبيه الناس مازالت في ديارها، اكيد الرساله توصلهم والاغاني اكيد توصلهم اللي باش يختاروها على نبزوا افهم. اليوم باش نبقوا في 24 درجة مئوية الصباح، ان شاء الله نوصلوا 39 ل 40 درجة. اليوم اكسح شوي من امس، ولكن كما قلت لكم راه درجات الحرارة ما عادش ترتفع كالارتفاع الكبير، هذه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وان شاء الله باش تورد الدنيا على بكري وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الريح كما امس 15 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية، ما تقلقش برشا، نهار مشمس ما فيش حتى غيمة، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ومن غير غيوم يا رب. التوقعات الجوية في تونس الكل، فما سحب قليلة بأغلب البلاد تتكثف بالمرتفعات الغربية، ممكن فما تكون أمطار مسحوبة خلايا عادية كما قلت لكم. الرياح باش تكون من قطاع شمالي بشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بحد السواحل فقط ومعتدلة ببقية البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف كما قلت لكم، تتراوح القصوى من بين 31 35 درجة، وبالجنوب ما بين 36 و 41 درجة بالجنوب وبقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم لحد 18 أوت 2019 الموافق ل 12 والحد ذو الحجة 1440 للهجرة، الصبح كان 4:17 دقيقة بإذن الله، الظهر باش يكون منتصف النهار و55 دقيقة، حول الله العصر باش يكون 4:09 دقائق، إن شاء الله المغرب باش يكون 7:11 دقيقة، والعشية بإذن الله باش يكون 8:38 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل. أكيد مشوارنا متواصل معاكم في ويكاند، بعد شوي نرجع للرونديفو نتاعنا اليوم، وأكيد في نغمنا المختار، لكن قبل هذا الكل هيت نسمعوا إليسا على شلاء تقول فاكر يا حبيبي. 56 دقيقة في استوديو نفزوا فيم. أكيد مواصلين معكم مشوارنا في البون ويكاند لليوم. الناس كلها أكيد اليوم أحد تحب تفيق ماخر شيء، ولكن نعرف اللي سخونية الطقس وهم حرصهم أنهم يأخذوا قضياتهم الصباح بكري، ما خليهمش يصبحوا في النوم. على ذلك متأكدة اللي كل اللي يسمعوا فينا على نفزوا فيم تو إما في الكهرباء أو يخدموا شاء الله ربيعين الناس الكل، ونهاركم أسعد الأيام. بعد شوي باش نسمعكم النغم المختار اللي اخترناهوكم لليوم، ان شاء الله يعجبكم. انتم زادت نجموا تطلبوا اهداءات موسيقيه على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، والا على 75 493 859. باش نعملوا جوله اكيد على اهم اخبارنا الجهويه والوطنيه، باش نعملوا جوله على اهم اخبار الرياضيه زاده، ان شاء الله باش ناخذوا طاقه ايجابيه في خليك ايجابي. وثمانية كالعادة باش نبدأ مشوارنا اليوم. اليوم باش يكون معنا ثلة من الرياضيين من ولاية قبلي في الكيك بوكسينغ، رياضيين تألقوا طيلة الموسم الرياضي وعندهم حتى ميداليات وتتويجات وطنية، باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو جهاد سماري، رائد زيدهم، أنس الهاني، وسهار بن إبراهيم. أكيد جدا اللي نسقنا هو المدرب متاعهم يعطيه الصحة موفق، وإن شاء الله إذا ما نجمش يكون معنا لانشغالاته العائلية يكون معنا حاضر بالتليفون أيوب. إذا هو مشوارنا اليوم في البوميكاند على خطر عام سنوات يجيكم في ناس زمان بعد به. حتى لنرجع للديكاس متاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، ونستقبل مكالماتكم على 75 493 859. نحب نويكم نقعدوا مع رائعة من رائع الزمن الجميل اللي طغنت في أفريل 1976، هي من رائع اللي كتبها نزار قباني اللي حدش ما حدش كتب كيفه، ولا تغنت غني ولا تخلدت حتى الوقت دايا، غناها عبد الحليم حافظ ولحنا محمد الموجي. لا تحزني يا ولدي في الحب وعليك هو المكتوب، قارئة الفنجان ورجعين. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح وبرغم الجو المعطر والإعصار الحب سيبقى ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي قارئة الفنجان. توصلنا حتى لسبعة وثلاثة دقيقة في استوديو نزوة FM. إن شاء الله يكون عجبكم اختيارنا غنائي لليوم. نجموا تطلبوه أغاني تحبوا تسمعوها على نزوة FM ولا عندها ذكرى خاصة بكم ولا تحبوا تهدها لشكون، إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة وإلا على 75 493 859. مش مشو الأخبار الرياضية لكن 7:30 قبل ذي بش نعملوا جولة على أهم الأخبار الجهوية والوطنية. بالنسبة للشأن الجهوي، كان أكد فلاح من معتمدية السوق لحد أن الفلاحة في الجهة وفي ولاية قبيلي عموما يعاني من برشا مشاكل. أولها مشكلة ناموسية، غلاء أسعارها مقارنة بالعام اللي فات، إضافة لها معضلة احتكارها من بعض الأطراف باش تباع في السوق السوداء على حد تعبيره. أضاف نفس الفلاح أنه تفاقم ظاهرة السدية لمرض ضي الفتاك اللي أصاب برشا واحد في قبيلي، مطالب السلطات المعنية أنهم يسرعوا بإيجاد حل، خاصة وأنه الأدوية ماهيش متوفرة بالكمية الكافية. مشكل المياه زادة وشح المائدة المائية ببرشا مناطق بالولاية على غرار سوق لحد، هذا هو اللي أكد عليه فلاح آخر من نفس المعتمدية. أضاف زادة أنه خدمات السيك وقطع تيار الكهربائي المتكرر مثل مشكلة في عرقلة الفلاح في سوق لحد وفي قبيلي عموما. اليوم الرابع على التوالي تشارك جمعية ابتسامة للتوحد بدوز بالنصيف الشبابي الدامج بمركب الرميل ببنزرت بشراكة مع المندوب الجوي للشباب والرياضة، مشرف عليه أكيد وزارة الشباب والرياضة. شارك فيها 9 جمعيات و70 مشارك. يمتد المصيف هذايا من 14 حتى 19 أوت 2019. يهدف الإدماج الشباب ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة الثقافية، هذا اللي كان أكد هنا عاطف المنصور رئيس جمعية ابتسامة. أمس كانت توجه رئيس الغرفة الجهوية لنقل الريف والتاكسي الفردي الهادي الحضيري بنداء لرئيس البلدية تقبيلي وكاتب عام البلدية لضرورة حل إشكال اكتظاظ محطات نقل الريفي بولاية تقبيلي الشمالية وسوق لحد، وشدد الحضيري على ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة هذه، خاصة وأن الاكتظاظ موجود بصفة كبيرة في المحطات المجاورة للمغازى العامة. هذا كما أشار لضرورة أن نخلو خط واحد بالنسبة لمحطة جمنة وبازمة والرحمات. أخبارنا الوطنية، كانت أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أمس السبت 17 أوت 2019 وفاة حاج طبيعية من معتمدية جربة ولاية مدني عمرها 86 سنة. الحاج التونسي كان معها زوجته. وزارة الداخلية زادة في بلاغ لها أعلنت أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولايات تم بمقتضاها تعيين السيد أنيس الوسلاتي ولي على ساقس. باش نمشوا في خبر وطني مختلف وباش يخص عائدات الغلال التونسية اللي قاربت 70 مليون دينار في 8 أشهر وسط طلب متنامي من السوق الليبية. ارتفعت صادرات تونس من الغلال في 8 أشهر الأولى من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، كميا بنسبة 28.8% وبنسبة 14.4% على مستوى العائدات اللي بلغت عتبة 70 مليون دينار، واستحوذت السوق الليبية على 42% منها. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في البويكاند لليوم لحد 18 أوت 2019. باش نرجع اكيد لاغانينا وباش نرجع من بعد شوي لاهداءاتكم اللي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، وانا مكالماتكم الهاتفيه اللي جاتنا على 75 493 859. باهي باش نواصل اكيد مشوارنا معكم، هي نسمع اسماء المنور في لله، ومن بعد نرجعوا لاهداءاتكم الموسيقية. نهاركم اسعد ليام في بون ويكاند على 100.9 FM. ديما نسمع رفع راسك درس طبعي لأقصى حد دوخني في السبت والحد شككني في راسي أول واصلين اكيد مشوارنا معكم في بون ويكاند. احدى ضيفاتنا اليوم وصلتهم بعد نتعرف عليها، لكن توهتني مشو اهم اخبارنا الرياضيه في فلاش سبورت. فلاش سبورت، فلاش سبورت، فلاش سبورت. نبداو بالاخبار هذه. ونأكد رئيس نادي الصفاقسي المنصف خمخامة انه تتويج فريق امس العشيه بكأس تونس بعد فوزه في النهائي على حساب النجم الساحلي بالركلات الترجيحيه 5-4 باش يكون بدايه عهد جديد من التتويجات. كما اكد خمخام في تصريح ليه انه نهائي الكأس كان صعيب نظرا لقيمه الفريقين والبطوله، ركلات الحظ هي اللي حكمت في المواجهه، ولكن اتوج الفريق وكان الحظ حليفها. أهدى التتويج هذايا لجماهيرهم العزيزة اللي تنقلت للعاصمة وشجعت لاعبيها. يهدي الكأس زاد المدربين اللي ساهموا في المسيرة الناجحة للفريق في سباق الكأس. ونذكروا أن الكأس هذه كانت تسمت باسم الراحل الأستاذ محمد البيجي قائد السبسي، وسلمها لهم رئيس الجمهورية الوقتي. المنتخب موريتانيا يستعد لخوض مباراة ودية في الفترة الجاية ضمن برنامج الأعداد للتصفيات القارية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 اللي باش تنطلق في نوفمبر. الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اتفق مع نظيره التونسي أنهم يقيموا مباراة ودية دولية ما بين المنتخبين في 6 سبتمبر الجاي، وبحسب نفس المصدر وأن المباراة باش تقام على ملعب رادس بحضور التشكيلات الأساسية للفريقين. وللإشارة فإن المنتخب الموريتاني تواجد في المجموعة الخامسة اللي تضم منتخبات المغرب وأفريقيا الوسطى وبوروندي. اتحاد تطاوي يواصل تعزيز صفوفه بل انطلاق الموسم الجديد. نجح النادي في الحصول على توقيع الجزائري زيان ايت ميزيان على عقد مدة 5 سنين. كان الفريق تطاوي نجح امس العشية في توقيع عقد جديد لمدة موسم واحد مع الموريتاني زادا اسماعيل دياكاتي، وقع متوسط الميدان الكونغولي لمدة 3 سنوات. هذا وذكروا أن إدارة اتحاد تطاوين كانت اختارت المدرب وليد الشتاوي للإشراف على الفريق خلال الموسم الجديد بعد رحيل المدرب اسكندر القصري لخوض تجربة في السعودية. نادي البنزرتي زاد أعلن رسميا عن تعاقده مع اللاعب رايد الدربيلي لمدة 4 سنين. الدربيلي باش يرتدي القميص رقم 20. أخبارنا الرياضية باش نخطبها بخبر رياضي جهوي. نبيل يوسف ابن الواحة الرياضية بقبلي يشارك اليوم في أولى مباريات صنف الاحتراف في البطولة المحترفة بتونس العاصمة. نتمنى له التوفيق وإن شاء الله يرجعنا بلقب، يكون حاضر معنا في استوديو نفزة وأفامة. هذه أهم أخبارنا الرياضية. أكيد أخبارنا كل أنواعها تلقاها على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. باش نرجع شوي آخر لإهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. إذا طلبتوا أغني أكيد جدا مش أسمعها معنا في الاستوديو. وبعد نكتشفوا شكون أول زائراتنا اليوم من ضيوفنا ومؤثثي فقرة نزوة. أكيد يديني الريح انا ماشي سهل انا ماشي سهل في الحب الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل انا ماشي سهل قالت لي الوالدة ما نربي كبدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل صعيبة والعمر صغير رميك الرونة ماشي دراما نعمل فراسي والسير يصير حبي نجمع حنطير فضل نعيش كيف الناس والهما مضامين والأحوال مش لباس الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس سلم لني كودين وتخمم شاب الراس نزلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيتم بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري وما زلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيتم بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري حمزة نميرة وأرمستاي وصلنا حتى للسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة في استوديو نفزة وأفهم عنينا أغانينا اليوم أكيد عجبتكم من اختيار زميلي برا بن عبدالله يعطي الصحة باش نرجع من بعد شوي لإهدائتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة ولكن قبلت نقولوا صباح النور للبنوت الأولى التحقت بين المصباح صباحي صباح النور شنهاي الحمد لله مرفت كل مرة نسألك شنو سر ابتسامتك وبعد نرجع نقول السر اللي عطته لي الحصة هي ما هوش ناجع خاطر نجربه فلازم تعطيني السر الحقيقي اللي ابتسامة بتاعك والله اللي خلي ديما ابتسامتك هي نفسها ديما محافظة عليه ريحتك تدخل للاستوديو أول ما دخلت يعني برهان ما كناش حزينين لكن كنا عاديين معنا دخلت فجأة دخلت فينا فرحة حساسة غريب وفرحة غريب بضحكتها فما سر أكيد ميبي نحس روحي نضحك بشعري لا شعري انت كاكا فيك سعاده فيك طاقه ايجابيه واللي نسحقوه في نهايه الاسبوع ياب هدي منسحقوه ولكن خاصه بالنسبه للي يخدمون عنده برشا اشغال اشغالهم تكون كثيفه برشا جمعه كامله يجيو نهار السبت ولا حد يحاولوا يخفوا شوي من الضغط النفسي كيفاش انت شنو النصائح اللي تعملها باش تكوني ديما محافظه على ابتسامتك الرضا رضا باش تؤمن باللي غدوه احسن من غدوه غدوه احسن من غدوه ديما ترضى باللي صاير لك يعني وكل شيء غدوه خير ذكرني في اغنيه شكون يغني غدوه خير كلاي كلاي حافظه عمرك ما نسمع فيها في شينك فقط احنا نرضوا بان راهو كل شيء بيد ربي وراهو حتى شيء اذا حزننا ولا اذا خممنا برشا راهو مش تتحل مشكله مش تبدل حتى شيء على خاطر فما قضاء صاير واكيد تو في اي وقت ربي يلهمنا بالصبر نتاعنا بحل من حلول ويسرها اي ديما انك ترضى بالمقدره ربي هذيك وحده فرحه عايبه وشنو سر به هذا سر الضحكه نتاعك هي وزميلي برهان كانوا في مناقشه صغيره حول الطول خاطر هي قصيره فساعات نجوش ناخذها في الميكرو راه حتى القصيرات عندهم برشا مزايا برهان بن عبد الله هذه ما يزمكش تستهزئ به يورا فيه في اللايف مستميلة كل يشوفها في اللايف قالك بينك الراسة اوك في أسيل تسنيم خلي الناس كل تشوف كل لايف بتاعك اوك في خلي يشوفوك جميلة وكيفيش محليك غير انتك صايرة ما شاء الله لا بدنتي اليوم تسنيم حق فيكم رحان مش نوصل أكيد معاكم اليوم يتنمشوا لإهداياتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك رادينو زوا روضة مرابس يقول صباح النور وسرور وردة من عمارات صباح عليكم بالفل والياسمين يلا يحلي يامك يا وردة انت وروضة اكيد رفيقة ساري حاضرة معنا اليوم وينك يا رفيقة توحشناك صباح عليكم الورد والياسمين رباب بوبا صباح عليكم بالنور شكرا ليك يا رباب منورين اكيد بوجودكم وثقتكم اللي انتم تسمعوا فينا نهاركم زين الناس كله تقول لكم نجوت سيار صباح عليكم بالفل والياسمين تحب تسمع أغنية فيصل صاير توحشي كلمي موشا نهاركم زين أكيد جدا اللبو طلبك يا نجوتا يلدس صباح لنا بالفل والياسمين يا صباح لنا بالفل والياسمين زادة تحب تسمع أغنية إليسا إليسا اختصاص زميلي برهان بن عبد الله معناها أي أغنية إليسا تو يختار لك هو تو أي أغنية إليسا ونسمعها لك إن شاء الله بوسيف بوسيف صباح لنا بالأمل والسعادة تحب تسمع أغنية لطفي بشناق حتى يقول فشلت أنا نجحت نهاركم زين أغنية هذه رائعة جدا سمعتها تسنيم لا الحق حتى مرة لا. هي حقا من آخر إصدارات لطفي بشناق جديدة الأغنية ولكن فيها طاقة إيجابية غريبة جدا فيها تلخيص نحسها فيها تلخيص القصة إنسان يقول لك ارتحت ما يهمنيش ربحت ولا خسرت معناه ما يهمنيش شنو المشوار اللي تعديته حتى وكان فشلت أني ربحت، ربحت بإصراري أني نحقق هدف، ربحت بإني ما اهتمتش باللي يتقال، ما اهتمتش باللي صار، ما اهتمتش بكل المشاكل ووصلت طريقي، والفشل هو كان سبب في النجاح. هذا هو التجربة. نعم التجربة وحدها نجاح، أبر أنك انك باش تنجح يعني في التجربه اللي تعمل فيها، وما حتى كان فشل التجربه وحدها نجح. تعلمك مرتيش في حياتك بتجربه فاشله خليتك تنجحي بطريقه ما كنتش تتوقعها؟ برشا تجارب، برشا تجارب، وكلها تعلمتي من الفشل نتاعك. اكيد حتى الخيبات الامل اللي جينا في بعض الاشخاص، جينا من بعض المواقف اللي حتى هي تعلمنا. راهو مش لازم نحزن ولا نسكر على رواحنا من حبيب، من صديق، من واحد افراد العائله عجبتها من حبيب صديق. والله ما عجبتني تعلم راه حبيت نقول عموما اذا جينا اي خيبه امل اي انسان هذيك حاجه تعلمنا، وقد ما نعيشوا في الدنيا مهما كان عمرنا قد ما نكونوا متعلمين راهو مازلنا كل يوم كل حاجه صغيره حاجه تصير في حياتنا راهي باش تعلمنا. خلينا نتعلموا وخلينا مرتاحين على خاطر الاغنيه محلاها، وعلى خاطر نحبكم كلكم طاقه ايجابيه. اليوم لحد باش تبدو غدوه الاثنين نهاركم اسعد الايام وبطاقه جديده باش نسمعوا لطفي بشناقر تحتي الاولى، وبعد اكيد نسمعوا حمزه نميره ونسمعوا اليسا. مازلت النجم نستقبل اهداءاتكم الموسيقيه على 75 493 859، كما النجم نستقبل اهداءاتكم على صفحتنا على فيسبوك راديو نبزه. بلاش تضحكي تسنيم والله فور نو ريزن. شفتوا كيفاش الضحك على ما هي راضيه فعلا ياكد لكم الكلام اللي قالته لكم، على ما هي راضيه فعلا باللي يعطوه لها ربي وما هي عليه وبوضعها وفرحانه وسو هابي كما تقول هي. اعطيني برشا حاجات محلاها ربي يعطيك، معناها تعرفي اللي حتى كان فما فما حاجات خايبه راه فما حاجات باهيه. اي اكيد ما عمل لك حاجه خايبه كان ما يبعدك على حكايه خايبه باش تصير لك، ولا كان عطاك حاجه خايبه باش تصبري باش يمتحنك. انا حسب اعتقادي الشخصي راه اللي احسن حاجه بيعطيها لك ربي هي مدام خالتي فرح. مدام خالتي فرح خاطر انسانه متفهمه، هو اول ما اتصلتي بينا وحبيتي تكون معنا كيما المفجين مفتوح حتى لتو اللي يكون حاضر معنا في الاستوديو اكيد نجم يتصل بينا. كانت معاك كانت تشجع فيك، واخر مره كانت بعد الورق اول ورقه خدمتها انت واياد واسيل واسيل كانت اعطتك فرحانه برشا واعطتك دعم معنوي الناس كل حتى انا معاكم في الاستوديو كي قالت لنا يعطيكم الصحه خدمتوا حاجه باهيه اكيد فرحتنا. هذيك هي كلمه صغيره اللي تعطيك طاقه ايجابيه كبيره. علاش بن اياد زعما ما جاش خاطر مازال ما روحش من بريطانيا، ولا ما جاش على خاطر ما جابناش هديه؟ ليه ذاك مع شراج عجبات اني تصور الهدايا اللي طلبناها منها هي اللي خلتها ما تجيش بعد هذا. ميبي ميبي ريزن اي دونت ثينك سو. باهي نواصل معاكم مشوارنا كما قلت لكم، باش نحبكم كلكم ايجابيين، نحبكم طول تفرحوا حتى اللي كان عنده حاجه ما يسالش خلينا ننسوا ما تخموش حتى في القضيه. راهم باكري كنت ندردش انا وتسليم قلت لها خلي لهم نخدموا على الاقل يهنوا على الكوجينه خاطر هي اي امراه ما تحبش كوجينتها داخله بعضها. والباقي ميساج قالت لي لا كيجي يضيف فجاه مره نفزويه حره معناها حاطه توقعات الكل معناها انت لا سبيل الي اللي المراه ترتاح لما تقضي قضيه الكل. كيما نقضيش قضيه امي كيجي يضيف على غفله ما ادريش كي لا قدر الله يجيبوا حد يا اخي يجيبوا حد ميت حطوا كل الاحتمالات. هيك احنا في نفزه والقيم هذه موجوده معنا. ارتحت لطفي باش نقرا شيئا. ارتح وما يهمنيش خسرت ولا ربحت، ارتح وما يهمنيش خسرت ولا ربحت، ما دامني رب من الألم وجروح ما بعت نفسي وما رخصتش روحي، وما دامي رغم الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي، وما دامي عشت الحياة بوضوحي حتى يقولوا فشلت أنا نجحت. ارتح وما همنيش خسرت ولا ربحت، ارتح وما يهمنيش خسرت ولا ربحت، وما دامني رغم الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي، ما دامني عشت الحياة حتى يقولوا فشلت انا نجحت. ومحسوب وكان مطيح تعودت ياما في حياتي ضح وما زلت شادد صحيح وما يهمنيش نطيح عكس الريح ومحسوب وكان مطيح تعودت ياما في حياتي. مدامي رب من الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي ومدامي عشت الحياة بوضوحي حتى يقولوا فشلت أنا نجحت. وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. بوي كانت نزلنا موسيقى معكم وشونا أكيد في بون ويكاند 7:55 دقيقة في ستوديو نفزاوة اف ام. شوي آخر يلتحقوا بنا ضيوفنا من الذين متألقين في الكيك بوكسينج في الجهة، مش يكون حاضرين معنا في الستوديو جهاد السماري، رائد سيدهم أنس الهيني، سوار إبراهيم، والمدرب متاعهم أيوب حمادي كان مفروض كان حاضر معنا ولكن كنت في مكالمة هاتفية معاه البارح، تعرض لحادث صغير على مساولات، نقولوا له إن شاء الله لبيس وإن شاء الله تنوض لبيس، كن حاضر معنا في مناسبة أخرى على نزاوة اف ام ان شاء الله باللطف. البنوتي الاخرى حاضره معنا في الاستوديو، صباح النور. صباحي صباح شنو الحمد لله لاباس، كلهم مبتهي ما حبتش تكون في كاميرا ما ابتسامتهم مرسومه معنا. وانت شنو وصل ابتسامتك اسيل؟ اني كنت مبح اي والبحر هذا تنصحي بيه العبيد ولا اي؟ برشا برشا. وين موجود تحديدا البحر؟ في البلاد. تعرفوا وين ان هو ساعات يكون عندي حوار مع الوالد نتاعها نقول له وين الطفله غايبه عندها برشا ري، اني تعرفي كنت غاصه نقولوا شبيها ما جاتش اليوم اسيل، شبيها ما جاتش، وهي كانت في البحر. سالت الوالد نتاعها وين تصيف اسيل، قال لي والله بعث البلادات تصيف. هل ان المصيف البلادات اقل سعر خاطر ما فيش برشا مصروف، والا على خاطر متهني اكثر، ولا علاش باك يختار لك في خاطر في درجه دي متهني؟ صراحه حتى كي تخرج تصيفي في بلاد قريبه معناها جاست انك تخرج تفرج تعمل جو مش لازم بحر نعملوا كومبينج فيها. تعملوا كومبينج وين هذا؟ في البلادات. تعلم انا اي فما فضاءات على خاطر شفنا قبل شوي ميكرو اسيل، قلت لك هيا نمشي نعملوا كومبينج. اي يجي راه كومبينج ولا في بالك؟ يجي اش قولك السنين؟ فكرة جميلة. برهام بن عبد الله تمشي معانا؟ تمشي معانا انت خايف المصاريف في كل في عين البلاد المصاريف عليك انت كلها عجباتها. باهي اللي يحب من صغيرات اللي يمشي حوز ولا خرج يحب يعطينا تجربته ينجم يطلبنا على 75 493 859، كما ينجم يكتب لنا اهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديني بزوا في اللايف بتاعنا فهم برشا ناس يشوفونا. هاي نبرة هاي أسيل معانا، صح لك جديد أسيل؟ عايشك مكفي. باهي برشا إنك كل مرة تجدي هكا في حاجة، شنو يضيف لك إنك كل مرة تغيري شدة متاع شعرك، تغيري طريقة لبسك، شنو يزيد في في شخصية الإنسان حسب اعتقادك؟ يمكن العباد أخرين أني ليرة يمكن إنك يحس روحهم شخص جديد أما أني ليرة. أنا ساعة ساعة واحد أنا نحب التغيير، ساعة ساعة واحد يغير حاجة هيك يحس فما حاجة قاعدة تتجدد، ولا شرايك تسني؟ ياف ياف بالحية. باهي التغيير نجم يكون نوع من السعادة على فكرة، سر من أسرار السعادة. ياف صحيتي هاكي كل مرة تقولي لنا سر من أسرار ابتسامتك الدائمة، زيدي واصلي من هني إن شاء الله لآخر الحسن يكتشفوا الأسرار الكل إن شاء الله. باهي فما برشا إهداءات وصلتنا على لايف بتاعنا كيما رياض ميار يصبح علينا بالخير، أمينة عبد الله صبح علينا بالورد، عبد المؤمن بن مرزوق صبح علينا بالورد، عباس طاهر يقول صباح النور والسرور أي غنية لنجات. هيت نسمعوا أنا بعشق البحر نجاة صغيرة زميلي برهان، نهدوها لعباس طاهر. احنا قلنا اليوم باش نلبوا كل طلبات الموسيقية كما عادتنا على نفزاوة اف ام. نوفل يقول نهاركم زين، نوفل يسمع فينا ما حمم لنف، نقول نهارك فل اسمي نجاة، مرحبا بك على نفزاوة اف ام. نجاة بن محمد يقول صباح النور وسرور ونهاركم اسعد الايام، شكرا لك يا نجوتة. الصحفي مادي تبع فينا يقول لكم صباح الورد، يحب يسمع عفاف سالم. نشوفوا نجاة صغيرة وعفاف سالم زميلي برهام بن عبد الله. عادل بن سعيد صباح علينا بالخير من ليون، صباح الفل يا لسبيني عادل انت وكل متابعينا خارج ارض الوطن، وان شاء الله ديما نقول ان شاء الله نكون وفقنا ان نوصلكم حتى ريحه البيض ونسوكم شوي في الغربه اللي تعيشوها. ما زلت نجم نستقبل اهداءاتكم اما على صفحتنا على الفيسبوك والا على اللايف بتاعنا والا على 75 493. أنا بيها تسعة خمسين مش بيكي يا سيد مش بيك، قولي لي رأي محليك رأي وقولي لي خاطر بقيت نظري خاطر أنت محليك خاطر عجبتيني من سالش رأي خاطر محليك. احنا عندنا مشكلة وإحنا عندنا مشكلة في نفزاوة أسكلة حتى ولا إحنا ما نعبروش حتى بنات في بعضنا أم وبنتها أم وأختها قليل ونعبروا يقولها يا محليك أختي اليوم محليكم اليوم، محليك صديقتي اليوم، مهمة برشا التعبير عن مشاعرك. قلت لك محليك من بكري يعني. تعركوش الضربة ما تعركوش. اسمي اسمي باي باش نسمع اكيد نجات صغيرة زي مليون رنع والعبدة عبدة نسيتني في اسمها. بعد نرجع لكم. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. جديد جديد في قبلي، كوجينتنا تحلي لمتنا لتركيب وتجهيز المطابخ، المطاعم، المقاهي والشركات، تسهيلات في الدفع بالأقساط مع إضافة الخلاص عن طريق مؤسسات التمويل. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، الهاتف 26 60 59 09. كوجينتنا تحلي لمتنا. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاوة FM تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على FM باش تبيع وتشري. معليك انت تبرنش معانا كل يوم 9 متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاوة FM قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في الثنية، والبيعة والشرية في الثنية. نفزاوة اف ام مع كل محبتي لكم. حسين الديك، تونس الحبيبة. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بويكانت مصين أكيد معاكم مشوارنا في البويكاند 88 دقائق في سجون نفزاوة اف ام. من انتظار وأنه يلتحق بينا ضيوفنا اليوم من راضي الجهة في الكيك بوكسينج. أكيد مصين معنا. نحب نقول لكم أنه نفزاوة اف ام تفتح لكم مجال خاص مش تقدم في عروض الشراء ولا البيع. المجال هذا يكون يوميا في نفزاوة اف ام، نحكو على المنتوج وإلا أي حاجة تحبوا تبيعوا وتتصرفوا فيها. معليكم كان تتصل بال 75 450 940 450. إن شاء الله يرد عليكم أحد الزملاء غادي وأكيد يأخذ معطيته ويوجهكم أكثر. الفقرة هذه خاصة فقط بكل مستمعي وأحباء نفزاوة اف ام، عرض بيع وإشري. زادة ما تنسوش لغدوة 19 غدوة أوت 2019 عندكم موعد مع أمير الطرب العربي حسين الديك، باش يكون في ملعب المرحوم مبروك حماجي. المداخيل مخصصة أكيد للبحر هذه في قبلي. الناس كل إن شاء الله يكونوا في الموعد. نعرفوا اللي هذه تقريبا أولى الحفلات من النوع هذه اللي تصير في قبلي في فنانين الكبار كما هيك، فان شاء الله يكون الحضور كبير واكيد ياخذ فكره باهية على الجهه متاعنا وعلاش يكون تكون قبلي من هنا فصاعدا وجهه كل الفنانين وامراء الطرب اللي نحب نسمعها. تسليمك، شكون فنان في خيالك ياب؟ لا على فكره جي حتى معمور. حاتم عمور الميكرو جي حاتم عمور أسيل. شكون فنان هيك في أسيلي. في بالك وما خيط تسنين؟ شوفوا حل واحدة فيكم تعمل ايه والاخرى تعمل تاء، خاطر هذا الفرق بيناتكم. تسنين، الفنان العربي اللي في مخك تحب يكون حاضر في قبلي وتمشي تتفرج عليه. فنان عربي هاي حتى عالمي مساش بدمك، انت مغرومة برشا باللغة الانجليزية، كده عندك فنانين مختلفين. الفنان اللي تحلم اللي انت تشوفي في قبلي تحضر الى حفلته. نوان. حتى حد بيختار فقط تسمع فيه في اليوتيوب يكفي. ياب ذي أسيل برشا برشا برشا كي مشكوك فيروز الله يرحمها. ما عادش لأن نحكو على الأحياء رانا. نجاة الصغيرة هذه اختيارين اللي كنت مشن فيونان كانت مؤخرا في مسرح الجمع وعملت حفلة ناجحة جدا. علاش لا مشو بعيد على شايفه نكون حضره معنا. انا معاك في نجاة صغيرة، لكن انتي نجاة صغيرة فيك باللي باش تمشي معنا. تسليم غصبا عندك نجاة صغيرة من غير نقاش. نسمعها صحيح، نسمعها نسمع اغاني ونحب ثم مطربين يعني نحب من الزمن الجميل تقصي. صحيح ما عنديش هكا الفضول هكا نمشي حق و... ايه شكون فيكم كانت في ركح مره وتفرجت على فنان هو يغني في مسرح؟ معناه تفرجت على فنان يغني. انت كنت في البلدات مؤخرا كان فما رجال بتاع بسيكو ام، حضرت الحفله بتاع بسيكو ام. اي كيفاش انت كشابه في عمرك هذايا كيفاش شفتيها الحفله؟ كيفاش وصل لك الصدى؟ كيفاش كنت حاضره في؟ نعرفوا اللي كي حضرها برشا كان ناجح المهرجان، حضرها برشا متساكنين من البلدات وعمل برشا مزاد حلوين هو الفنان. معناه الفنان عنده دور حتى هو في انه يخلي الجمهور يتفاعل معه ويفرح او لا. حتى الفريق زاد اللي خدموا معناها في اللي خدموا المهرجان كلهم يعطيهم الصحه معناها ما قصروش. كلهم قاموا بالواجب وكانوا في المستوى. برامج عبد الله شكون الفنان تحب يكون موجود في قبل ويتفرج عليه؟ اكتب لنا، اكتب لي فنان تحب يكون موجود في قبل ويتفرج عليه. ما يسالش خلينا ناخذ رايك حتى انت. بالنسبه لي نجاة الصغيره ولا بيونسي؟ شكون يسمع البيونسي؟ ما نسمعش اغاني هيك، نسمعها في الشارع ولا اسمعها اخواتي، اما باش نمشي نحل شان يوتيوب نتاعها ونسمعها بالذمه لا. زميلي برهان يحب جورج وصوف، علاش لا؟ جورج وصوف من طرب، هو الملك نتاع الطرب العربي، اغانيه كلها محلاها. هذه متنا في حتى الاغنيه يعني لو رحتي بتضلي بقلبي وبعيونك. على فكره مش جورج وصوف اللي كنت يغني فيها، هو ابو وديع الطرشني احساسي هذيك بتاع وجه ساره. اما كنت يغني فيها هو يعني نسحب هو يغني فيها. هاب صلح لك زميلي، شوف هنا بالاخر انا اسمعها على فكره نتاع جورج الراسي مش نتاع جورج وصوف الاغنيه دي. يعني انا نسمع التصوير تاعي كان سحابه نتاعها وسمعت راهي تسليم علميه حيويه ومحلاها وناصه في الاستوديو ذاك، علاش تسمع فيه تصفيق وتستعمل في ايديها وتستعمل في برشا حركات خضره ناشطه وكلها حيات هذاك، علاش قاعد تسمع تصفيقك على غفله وتشوفها في اللايف تتحرك برشا وناشطه ومحلاها؟ هذه روح الحياه اللي احنا حاجتنا به في قبلي اللي ناقصينا في كل صباح، وان شاء الله نعدوا ايامنا دي مرتاحين باش نسمع هيك الاغنيه. اما نتاع جورج الراسي، جورج وصوف اغاني سمح برشا واغاني لك ديما تبقى حلوه، حتى اذا عمل اغاني جد ولا جينيريك نتاع مسلسلات في رمضان 2019 كانت هايله برشا. بنسمعوا جورج الراسي ومن بعد نرجع لكم اكيد على نزاو اف ام، ما تبدلوش. Yeah, man. بالي لو ما يغيب انا بالغالي بقشع حالي وشك انتي وين ما كنتي سهم وبيصير وشك انتي وين ما كنتي سهم بيصير لو رحتي بتضلي بقلبي وبعيوني كمان وعشان في اسمك يا حبي بغرد عشان وعبالي بتبقى عبال يا نجمة الانسان يا نجمة بتضوي الليالي وبتشعشع مواصل معكم مشوارنا اكيد في نزوة FM 28 دقيقة في سجون نزوة FM. الفضاء كان مخصص وكنت قمت بالتنسيق من امس مع المدرب اي بن حمادي نتمنى له الشفاء العاجل ومع جهاد سماري رائد سيدهم انس الهاني وسوار بن ابراهيم انهم يكونوا حاضرين معنا على المتألقين من ابناء الجهة في الرياضة في الكيك بوكسينج. ان شاء الله يكون المانع اخير لكن حبيت نقول وراه احنا نحب نخصص فضاءات خاصة بالرياضيين باش نعرفوا بهم اكيد في الجهة باش نشكروهم على تتويجهم وباش اكيد نقول راهو عندنا رياضيين متألقين ان شاء الله المانع اخير. نستقبلوا اهداءاتكم اللي وصلتنا على 75 490 300 75 493 899. الله يسلم. صباح الفل والياسمين. صباح الفل والورد والياسمين فاطمة على الجعايد. شنو حوالك خالتي فرحة؟ شنو مورك؟ عايشك بنتي عايشك الله يبارك فيك. كنا نحكوا عليك الحمد لله كنا نحكوا عليك مبكري أنا وتسليم قالت لي رفما عطاني ربي برشا حاجات حلوة في حياتي قلت لها أكيد راهي مدام فرحة واحدة فيهم على خاطر ديما تشجعك أنك تكوني معانا وأنك تقدمي وأنك تنجحي وكانت من أول مشجعينا في البون كانت في أول ورقة عملناها. عايشك فاطمة وقتي عايشك الله يبارك لك ان شاء الله الله يفرحك الله يرحم والديك. شنو اهميه خالتي فرحه شنو اهميه دعم هذا الكبير نتاع الاولياء بالصغارهم؟ والله هي تسنيم طموحها ياسر فهمتي وتحب كل شيء تشوفه وكل شيء تعمل فيه تجربه وكل شيء معناها ماهيش ما تستقنعش تعمل حاجه واحده وتحب لا نجرب هذيك نجرب هذيك نحب نجرب برشا حاجات تقول لك ونلقى روحي هذاك هو مش باش نحبس عند الحاجه هذيك مثلا انا ما نجحتش في الحاجه هذيك لا نجرب اخرى نجحتش في هذيك نجرب اخرى تحب ملم بكل شيء كل الحاجات تحب كل شيء تعرف وشنو فايده ان الولي يكون هو اول مشجع لصغيره؟ والله الفايده انه هو مثلا كتحس هي عندها طاقه وتحبك الطاقه هذيك تبذلها في حاجه معناها منفعه هي وتاخذ تجربه معناها ديما تدعمها تقولي لها مثلا انت انا هاني وراك وانت جربي وصلتي هذاك ما نحبه ما وصلتيش ما يجيكش احباط وما تحبسيش ويلزمك تعاودي توقفي من جديد وتعاودي تعملي معناها مخير وتعاودي مثلا تسق لها الموهبة نتاعك وتبعثي معناها في ذاتك انت عندك حاجة اقوى عندك طموح اكثر عندك حاجة مثلا الحاجة اللي تحبيها معناها يلزمك توصلي لها يلزمك مثلا ما ترجعيش نتالي تقولي لا هذيك ما نجمتهاش نحبس نحبس لا بالعكس لا التجربة هذيك معناها انت ما نجمتهاش يلزمك تقوي وتعملي حاجة احسن منها وتوصلي لاقوى حاجة معناها انك انت الطموح عندك باش تنجمي توصلي لها. معناها هذه رسالة خلينا نقولها للمستمعين ايجابية راهو هو الفشل وان ما ينجحش صغيرك راهو مش مثلا ساعات كي ما ينجحش صغيرنا نعاتبوه ولا نحرموه من حاجات راهو بالعكس راهو لازم يتعلم انه الفشل راهو وسيله للنجاح. بالعكس ايه انا ابناتي صدقيني نقول لهم راهو اسم زاد حطوه فوقاكم ماهيش القرايه كل شيء تنجمي موهبه تطلعك لتروين تنجمي معناها فكره توصلك لحاجه اقوى اما انا نحط معناها معناها نحط الهدف الاول هي قرايتي معناها باش نوصل باش نعمل باش معناها عندي طموح باش نحب اما زادك تولي عندي فكره اخرى في مخي ما لازمنيش نخزنها ما لازمنيش نطفيها ما لازمنيش معناها نعفس عليها ونقول لا عندي حاجه اهم لا نجم نعمل حاجه واثنين وثلاثه ونلقى روحي هذاك الطريق نلقى فيه روحي معناها عفست على رجلي ووقفت ويلزمني معناها الهدف الحقيقه ما بين عيوني نوصل له وهوش كان بالقرايه نقول لهم ها بناتي نقول لهم مش كان بالقرايه القرايه هي اول حاجه مع الانسان يلزم يشد فيها وكي يلقى روحه معناها ان لاك الحاجه هذيك باش تعبه ويبقى يكرر ويكرر ويكرر معناها انا عندي حاجه اخرى في مخي لازم نوصل لها نتبعها في نفس الوقت نحاول ان نحافظ على مستواي الدراسي حتى اذا ما وصلتش معناها وصلني جيد هذاك هو الحمد لله ولكن فما موهبة ساعات تكون ثمينة بالنسبة للإنسان ما حافظوش عليها. هذه رسالة مهمة برشا. شنو تحسي الحاجة اللي يفقدوها الأولياء في اللي تكبيلي خالتي فرحة؟ نعم شنو الحاجة اللي تحسي ناقصة مفقودة عند الأولياء في ولاية تكبيلي؟ في دعم صغارهم طبعا احنا برشا ما نشجعوش ياسر هني بصراحه في قبل بصراحه الاولياء ما نشجعوش مش الكل بصراحه اما برشا الاغلبيه معناها يا اما تقرا والا تقعد يا اما تقرا ولا تقعد ما ساعدنيش تمشي وتجي هاك مع اليوم مشارك في نادي وخذوا مش دار الثقافه اليوم ترشت هاك الحاجات هذيك برشا عقليات برشا بالخص الكبار بصراحه معناها ما عندناش هني في قبل فهمتي فاطمه اختي معنى يقول لك يا اما تقر اسمع الدور تقر اقرا ما دورش تقر شد الداء من الاخر فهمتي معناها يلزمنا هكا الفكره هذيك نتخلوا عليها خاطر ماهيش برشا علماء وبرشا باحثين وبرشا وبرشا وبرشا وبرشا في العالم الكل راه معناها ماهيش ما نحطوش هدف واحد ما بين عيوننا، يلزم الاولويات فهموا الصغار على خاطر تو معناها احنا تفتحنا على برشا حاجات والصغار معناها ولات عندهم برشا افكار وبرشا مثلا طموحات يحبوا يوصلوا لها. لا معناها بالاخص بالاخص مثلا حتى في عمري انا بصراحه معناها في الخمسينيات يقول لك لا يا اما اقرا ولا شد الدار 15 اوت 53 عام ابي كل عام تحيي بخير خالت فلاح عايشك فاطمه الغالي عايش بنتي الله يبارك لك ان شاء الله يعطيك الصحه. مهم النصيحه نتاعك اليوم مهم برشا وافادتنا شكرا لك يعطيك الصحه. عندك تحيه والاهداء تفضلي. عايشك فاطمه اختي نحب نسمع اغنيه أصالة نصري لو تعرفوا بحبكم قد ايه. اي شكون تهداها؟ البنت عزير الغالية ما توحشتها برشا برشا برشا برشا. اي ان شاء الله ربي يخليها لك. هكا هو عبير بركة. لا لا وعبد الله ولدي الله الله يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله والله يصلح حاله والله يفتح بيبان خير في وجهه والبلسم والتسنيم والابتهاد والمواد وبنات الكل راني نحبهم برشا برشا برشا برشا ان شاء الله ربي يخليهم لك. البنات اكيد يعطوا طعم طعمة اخرى للدار. والله يا فاطمه مالين علي الدنيا قسما بالله العظيم مالين علي دنيتي والله ربي يخليهم وربي يحفظهم وربي يسترهم. شكرا لك على المكلمة بتاعك شكرا لك على الرأي بتاعك اللي يهمنا كل أولياء قبل يتصلوا بنا ونتبادلوا أكيد الأراء فيما يخص تربية الصغار وكيفاش نشجعهم. شكرا لك مرة أخرى أكبر دليل تسليم معنا في الاستوديو. شكرا لك خالت فلاحة أكيد جدا الناس معنا وتعرفوا الأصالة بعد شوي. عايشك فاطمة الغالي عايشك الله يبارك لك. شكرا أسيلة زاد أنت أكيد راهو عندك دعم كبير في الدار اللي يقولك ديما بري اللي خليك أي فكرة وأي نشاط تمشي له تمشي الحفلة ما يكونش عائق معك. شكون أكثر واحد في الدار ولا كل أمي؟ أمك ديما الأم مشجعة. شنو تقولك أمك ما بين الحاجات اللي تقولك فيه؟ ديما تقولي أخرجي برا شوفي العباد وتعرفي على الناس جدد وعاملي حاجات جديدة وأني أحبش. انت تقولي ما تحبيش تقولك لا اخرجي معناها الولي يعرف ويدرك اهميه ان الطفل في العمر هذايا يتعرف على ناس جدد يمشي يشوف حاجات جديده. فحتى ولو انت ما تحبيش تقولك بري اخرجي ما تقعديش وحدك معناها. ايوه فهمي زاده هاي بيعطي الصحة بعث القناة فهمي هو يشجع فيك. مهم برشا التشجيع خاصة من ولدتك هي مهمة انها تقولك لا تقولك ما تقعديش في الدار اخرجي مهمة برشا خاطر هي تعرف وواعي باهمية انك تصلتي بالعباد ولو انت ما تحبيش. يعطي الصحة ونحيوها زادة بدورنا هي تنسمع لو تعرفون هداها الكل مسامعنا عنا تلفون اخر به ناخذون نقول الو صباح الفل والورد والياسمين. صباح الورد. أهلا أختي فاطمة. صباح الفل والياسمين. نحوالك. الحمد لله شنو حالك أنت؟ عايشك مبروك. عايشك كل عام وتحية بألف ألف خير يا ليلى. يعيشك الله يخليك يا ليلى شنو حوالك؟ والله مستحشاك الأخر. يعيشك ليلوشة. شنو يقول؟ يعيشك الله يخليك الله يوريك ما يخشك. قلت البرهان قلت لها بربي نحب نعيد على فاطمة. يعطيك الصحة يسمح الله يحلي أيامك إن شاء الله. كل عام وتحية بألف ألف خير يا ليلوشة. يعطيك الصحة. عايشك. قلت لك. نعم. بس نحكي لك حكايه انت قلتي لي وقتها تدعيني للعرس ثانيه ترويج. اي حبيت بس نطلبك ما جيتش النومرو قولي لي راه مريضه شوي. ما يسالش الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ديما افراح ومسارات وان شاء الله ديما بخير. تعدى العرس على خير ما؟ لا الحمد لله يا رب تعدى على خير ونصلي على النبي. شنو يعيشك الله يخليك شنو اكثر حاجه تميزها افراحنا احنا في قبلي؟ والله تميزها معناها كيف الطباله. اي معناها مش كيف كي البرة كي هني يكون عندها رونق خاص. اي وعندنا الحنة. اي حنة هي المهمة في عاداتنا. اي مهمة في عاداتنا ما نعملوش احنا الحاجات هذيك نتاع فما ناس تعمل الزميطة احنا ما نعملوش قبل ما يعمل الشعير والقمح. اي اي ويفرقوا. اي صحيح ليلك باللوية خاص ما نعملوهاش هذيك الحكاية. اما محافظين على العادة المهمة بتاعت الحنة. محافظين عليها ان شاء الله ربي يحلل ان شاء الله بالهناء والبنات والنبات الكل للعرسان الجدد سلمين عليهم وان شاء الله نكون معاكم. عندك اهداء ولا موسيقى تفضل؟ والله عندي اهداء نحب هذيك غضبان وردة الغضبان. شنو الاغنيه؟ ضمك ضمك باهي ان شاء الله تسمعنا معنا. شكرا لك يا ليلوش نهارك سعد ليا الغاليه الله يخليك شكرا يعطيك الصحه. نواصل معكم مشوارنا لو تعرفوا اصلا وراجعين لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم مصين معاكم اكيد مشوارنا في بويكاند. كنا نحكي مع اسيل وتسيم عن الريجيمات. هي اسيل بدات ترنا باش اكيد تنقص في الوزن. فما جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي مهمه برشا تحكي على فقدان الوزن ويشجعوا بعضهم. اكيد ظهر لي فما شكون التحق بينا من ضيوفنا الكيك بوكسينغ. تفضل معنا للاستوديو على خاطر هو معاش برشا وقت، ولكن اكيد نرحبوا بهم في اي وقت. Thank you. مواصلين مشوارنا معكم كما قلت بكري ان شاء الله معنا خير لضيوفنا او احد ضيوفنا اليوم رياضي جي متالقين في الكيبوكسينج حاضر معنا في الاستوديو بهاء سماري. صباح النور. صباح خير. قرب شي الميكرو. صباح خير. صباح خير. عايشكم على الاستضافه هذه. العفو هذه وجبنا. كنت قلت لي وان اصحابك تعطلوا شوي. اي تعطلوا شوي خاطر ريسكن في المنصوره بعد شويه مشكله تعطل. النقل معنا. اي مشكله نقل. لك علاش مجوش. فهي كنت حاضر معنا. هو رياضه البوكسينج قديش عندك الكيك بوكسينج قديش عندك تمارس فيه؟ والله لي 4 سنين تو نمارس في رياضه الكيك بوكسينج. 4 سنين. وين؟ في النادي الاولمبي بقبلي. اي. معناتها مع الكوتش بتاعي بن حمادي ورئيس الجمعيه ماهر البلداوي. وباسماري لعب منتخب وطني التونسي. اي تو انت لعب في المنتخب قديش عندك من موسم؟ موسم الموسم هذا الموسم هذا دخلت مع مازال جونيور اما دخلوني مع ليكيب سينيور للكبار. وبطل تونس 3 مرات حصلت. أي. على بطولة تونس اخر مره هذه في اختصاص كيوان. اي وما زلنا انا نحضروا ديما للجديد ولا موهبتك اكيد تطورت عبر مراحل مش اول ما دخلت كما تولي التحقت بالمنتخب. لا لا ديما معناتها قاعده تتطور وزيد حتى في قرايتي تبعت بوكسينج سبور ان شاء الله عم يجيب بوكس سبور. اي تبعت الكيك هذية وديما الانترنير معناتها يحرص علينا باش نمارسوا الهوايه هذية حتى اللي يبعد شوي ولا حكايه ديما هو اللي يرجع ديما يناديه ديما. معناها التاثير نتاع المدرب مهم برشا. مهم برشا يعني خاطر فما زاد عنا اصحابي برشا معايا كانوا كيف ما نقولوا يتكيفوا كانوا بعيد اصل على الرياضه هذه بعيد اصل تقول ما عندهمش علاقه بالرياضه ما عندهمش علاقه جمله بالرياضه بشوي بشوي يدخلوا يتراني يحببها في الرياضه ذي يفهمهم كيفاش لين وصلوا معناتها ولوا شامبيون تو ولوا يلعبوا فيه. معناها راهو حتى الطريقه ولا التاطير المدرب راهو مهم برشا بالنسبه لي تكوين مهم برشا مهم برشا ولازمك ديما تكون واعش تعمل في الرياضه تكون موهوب تكون تحبها باش تنجم توصل فيها وتنجم في نفس الوقت هو انك تلعب رياضه ولكن تحافظ على مسيرتك الدراسيه في نفس الاختصاص زياده ما تضيع شيء. تنجم تكون استاذ رياضه تنجم تكون مدرب تنجم تكون برشا حاجات تكون حكم اما وديما في صلب هوايتك. في صلب هوايتك اكيد معناها هذه من المزايا اللي توفرها يوفرها النشاط الرياضي النشاط الرياضي خاصه رياضه الكيك بوكسينج معناتها تعلمك الاسبري سبورتيف حتى في مخك تتنظم كيفاش تتنظم تولي حتى في الميزان تزيد شوي ديريكت لازمك تنقص تو كنا نحكوا على الريجيمات اي ديما معناتها كل لعبه تزيد حتى 2 كيلو 3 كيلو لازمك تنقص لازمك تنقص لازمك تتفيق بيهم وتتفادى وتنقص مهما كان الثمن مهما كان الثمن الخطر ماكش تتنقص ما تنجمش تلعب في صارت لكش مره والله صارت لي في فينال عام الاول نتاع كيوان زايد 4 كيلو 4 زدت 4 كيلو كي روحت 4 كيلو رصت لي معناتها نلعب بعد اسبوع في تونس رصت لي طيحته في اسبوع 4 كيلو في اسبوع والله في اسبوع كيفاش عملت احنا مبكر حايرين كيفاش باش نطيحوا صباح وعشيه نجري ديما نلبس الكوي باش نعرق بالباي والماكله ديما ننزل كان على الماء والله الماكله تما بطلت الماء معناها فما التحديات تعرضكم 4 كيلو تنقصهم في جمعه يزوق تكون حاضر للمقابله مهما كان الثمن مهما كان الثمن وفعلا عملت التحدي هذا الحمد لله طيحت الميزان 51 ومشيت لعبت زوج كومبات ديمي فينال وفينال وربحتهم وربحت وروحت بميداليه زايده معناها راهو التحدي موجود وديما فما الفوز وراه كي تتعب اكيد باش تلقى انت تتعب اكيد باش توصل النتيجه وراك ربحت وتم تتويجك راك ذكرت كيفاش اكيد والله قعدت نتذكر الجمعه هذيك كيفاش تعدت عليا والله جمعه صعيبه على الاخر لكن تجاوزتها لا تجاوزتها اكيد فما تشجيع برشا من العائله من المدرب هو يعاونك زين والله اكيد تشجيع من العائله خاصه والجمعيه الكل مش كان المدرب رئيس الجمعيه سمار سي رفيق الكوتش نتاعي وبالكل الكل ديما يشجعوا ديما يعطونا معناتها الوقت نتاعهم باش نوصلوا في الرياضه انت جبت لنا معاك شهيد نجم نشوفهم في الكاميرا نتاعك غاديك توريهم لنا اي ثم كل مشيت في رياضه الكيك بوكسينج اكيد وميداليه فضيه ترى خلينا نوريها اللي ذهبيه هذه الميداليه الذهبيه البطوله الوطنيه للكيوان اصغر واوسط واكابر علاش مكتوب عليها 3 اختصاصات لا 3 أصناف فما صغر وأواسط وكبر نلعب في صنف أواسط يعني تعرف في صنف الأواسط هذه ذهبية أختش خذيتها خذيتها آخر مرة في آخر مزيت جديدة معنا مزيت جديدة إن شاء الله بالمبروك ورينا الشهيد بتاعك في الكاميرا متاعك زادة هي الكاميرا بتاعك شوف الشهيد وحكي لنا كل شهادة وكتش خذيتها وعليش هذه شهادة بتاع نهائي بطولة تونس كيوان مرتبة أولى أواسط ميزان 51 حد هذه جديدة. أي أي. هذه أخذتها مع الذهبية. مع الذهبية. أكيد راه عندك برشة شهيد. لا لا برشة شهيد ما قلت نجيب آخر واحدة تحصل. آخر واحدة أنا جبت النش قديش عندك من تتويش؟ والله برشة لعبت متحصل ثلاث مرات في تونس لعبت مرة في تركيا بطولة عالمية. حصلت زاد على الميدالية الذهبية وبخلف الدورات مع تالي قلال يعملوا فيهم زي مرة لعبت زاد قلال ضد كونتر تزيري في ولاية سيدي بوزيد وبرشة دورات أخرين لعبت فيها في مدنين في جيبس في شنو كان نفع النشاط الرياضي عليك أنت شخصيا معني شنو الحاجة اللي تغيرت بعد والله تغيرت كان معناتها مخك عقليتك أما كان عقليتك رياضية عقليتك رياضية بالخاص معناتها تولي تحب الرياضة ذي تولي تحب الرياضة ذي بطبيعتك تتنظم انت تتولي تتفق على ميزانك تولي ترقد بكري تولي حاجات ذيك الكل تجي معناها تدريجيا تلقى روحك منظم ايه في ماكلتك في توقيت النهوض بتاعك في كل شيء خاطر باش تنقل باش تمشي وتجي فما وزن لازمك تحافظ عليه فما ديكم باش تلعبهم اكيد اكيد رغم الحاجات الباهي هذه كل اللي نحكوا فيها اكيد فما مشاكل وصعوبات تعترضكم رغم الحاجات الباهي كيما شنو والله كيما الماتريال معناتها ديما لازم ينقص معناتها في السال الماتريال ولازم كل فتره معينه لازم يتبدل الماتريال خاطر ديما نخدموا تجهيزات التدريب اللي تخدموا بيهم تجهيزات التدريب خاطر ديما نخدموا لازمها كل فتره تتبدل وخاصة ماديا الترانسبور والله نتعب برشا في الترانسبور ترانسبور شكون يعاون فيكم والله يعاون فينا الانترنير ورئيس الجمعية من جيوبهم ساعات من جيوبهم والله من جيوبهم ساعات معناه ما فماش دعم خاص بتنقل الرياضي لا لا ما فماش دعم معناه ساعات ما يوليش عند الانترنير ولا المدرب ولا عائلتك ما تمشيش نجم ما تمشيش نجم ما تمشيش والله تنجم فما شكون صارت له وما مشاش فما مرة زادة صارت لي في التصفيات ما وقت جتنا ظروف مادية قاسية ما مشيتش لعبت في التصفية رغم اللي كان يمشي تركت توجت أكيد أما والله معناتها الانترنير ورئيس الجمعية مش مقصرينهم أما باللي يكون ندفع وإحنا نسبة هما نسبة زي تو في تونس بالله تمشي إنها ثلاثة أيام باش تلعب غادي فينال في تونس لازمك أقل حاجة 120 دينار اقل هذي مخليه رياضي وعنده مصروف اخر معناه اكيد هذه اقل حاجه كترانسبور وماكلتك ديما معناتها والله يعاونونا يقولون ينقصونا في النسبه نتاع ترانسبور معناه وكل شيء ويعاونونا باش نجموا نمشوا ونجموا نتوجوا معناه هذا النداء اللي توجه لمديري الشباب والرياضه انهم يدعموكم اكثر اكيد اكيد لازم يدعمونا سمي لي اصحابك اللي معاك المتوجين اللي كانوا باش يحضروا معنا باش انس الهاني حتى هي لعبه في المنتخب الوطني التونسي معنا توجت زاده في بطوله عربيه في الجزائر توجد مرتبه ثانيه في اختصاصي كيوانو في السيمي كونتاكت توجد المرتبه الاولى وسوار بوم ابراهيم حتى هي معنا في المنتخب الوطني التونسي حتى هي تحصلت على بطوله تونس ورأت سيدهم حتى هو تحصل على بطوله تونس والولاد زادة فما برشا اولاد والله قاعده تخدم في السال معناها كل فما تتويج فما طاقات لكن مشكله في الدعم هذا لا لا فما وحتى الصغار نتاعنا والله طالعين ما شاء الله برشا معناتها متوجين بطوله تونس وقاعدين يخدموا معناتها تحس راه في قبيلي فما برشا مواهب تنجم وحرزوا بها على القاب عالمي فما برشا خاصه في الرياضات الفرديه كان يدعموها وراي برشا تتويجات باش تدخل لقبيلي بخلاف الدعم المادي اللي اكيد لازم جدا ان الرياضي باش يمشي يتنقل ما وفر ليش حافله نوفروا المصروف على الأقل أبسط حاجة يوفرونا حافلة دوب من هزوم يساعد دوب كومبيتسيون يوصلونا وبعد هزوم رجعوا ونحبهم شو الدرجة اللي يتكلم بها الرياضي قال لك راه يكفي ان انتم توصلونا معناها مش لازم تبقوا معانا ولا ترجعونا يكفي ان انتم توصلونا للمباراة شوفوا الروح الرياضية اللي فيه قال لك يكفي ان انتم توصلونا مش لازم تبقوا معانا ولا تعطونا مصروف ولا تحوسوا بينا هزوا وصلونا خلنا نلعبوا المباراة اللي باش نرجعوا بها بتتويج يرجع اكيد بالفايدة على الولاية ويكون وصلونا بالطبيعة زاد على نمشوا لان نحوسوا شيء نمشوا ترسينا بالله من قبل التونس باش نمشوا معناتها نلعبوا ضد عباد اللي هي فم معناتها ذر البلاد يجيك صباح فاطر جو في عقلهم رواحة من الدار ومن الدار جو باه نتلقانا جايين واصلين يعلم بينا كالربي في الليل معناها كيفاش وغدوة الصباح طلع وتستعملوا اكيد تستعملوا الكار ولا تستعملوا اللواج ديما نكروا مش مرتاحة كيما تكون عندكم وسيلة نقل خاصة بكم لا والله لا مرتاحة جميلة شنو النداء اللي تقدم ليهم فيك الكل على 100.9 FM واثنين مسؤولين سلطات تفضل والله نتمنى من السلطات معناتها تتلفت للرياضة هذه راه الرياضة هذه تدعمها راي برشا حاجات باش تدخل لقبلي راه جانا زادة باش ننظموا مرة بطولة عالم لأن غير برشا ظروف معناتها ما خلتناش ننظمها دعمونا والله. ريت بالنسبة للتشجيع ومعنويا رانا جونا به قليب ومن غير ما تدعمونا الخطر القلب يعني. راو معنويا معناها تحس اللي هذا موفره لك الإطار المدرب, المدرب وكل شيء وحتى مع أصحابك وحتى منك أنت نفسك راه معناتها كيف يقولوا فيها قليب إنسان ما جرينتا جرينتا معناها راكم مو تمشوا باش تتوجوا فقط أنتم دعمونا ماديا, دعمونا ماديا في شوي ماتريال زادة تسهلونا في التنقل باش حتى أنت تمشي مرتاح راو أكيد باش النتيجة تزيد تسهل أكثر. أكيد تو كيف ما نشوف معناتها زي في الكورة في الواحد رضي بقبل برشا مصروف يجاه وبرشا كل شيء ونقول معناتها التوم حتى ديفيزيون تروا ماذا بينا تطلع لها روحني أما معناتها كل شيء الفلوس نحسها ماشية للكورة والرياضات الجماعية أعطونا نسبة منها نسبة أقل نسبة معينة وشوف كيفاش الميداليات والتتويجات رأي باش تدخل قبلي ما شاء الله معناتها خطر برشا معناتها وقيد باش نتولوا بالرياضات الفردية والله وقيد باش نتولوا بالرياضات الفردية وباش تشوفوا برشا حاجات إن شاء الله باش تدخل ولاية قبل إن شاء الله صعوبات كبيرة هي ولازم نتجاوزوها على خاطر من المهم برشا مهم جدا زادة أن اليوم نحكوا على الرياضات الفرديه وعنا تتويجات كما هيك صغار كلكم عمركم صغير وكلكم زاد مشيتوا في نفس السياق نتاع نتاع الكره معنا حتى قرايتكم مش تخافوش عليك الاولياء نتاعكم على خاطر اذا ما نجحتش ولا صارت لك حاجه عطلت لك مسيرتك المهنيه هناك بتبقى مش كامل دارسه الرياضه بعد حتى كوظيفه مره كوظيفة اخرى لازم توصل بها. شكرا لك بهاء, احنا فرحانين حتى جيت مؤخر ولكن كنت حاضر معنا مره اخرى من خلالك انت نحيي كل اللي كانوا باش يحضروا معنا حتى ولو تعطلوا رائد وانس وسوار ونقول ان شاء الله اللباس للمدرب ايوب بن حمدي وكل الاطار اللي معاكم اكيد شكرا لك ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله يعيشكم استضافه. شكرا عفوا ذي وجبنا اكيد وان شاء الله ان شاء الله بقدر طبي مره اخرى تجيب حذانا ونسمع تتويج واحد اخر ونسمع وان اخيرا ولت الرياضات الفرديه عندها قيمه اكثر خاطر في كل دول العالم وحتى في تونس العاصمه في بلديات الاخرى عندها قيمه كبيره اذا تفردي الشمال ما شاء الله معناتها معناتها تمشي مباريات تحسها هي تحسها هي والله تحس مفارقات كبيره ياسر زاد للاسف ان شاء الله النداء نتاعك يوصل ويسمعوك اكيد واكيد تابعوني في قسم الاخبار. هذه نهايه اليوم وعدنا في البويكاند شكرا لك مره اخرى ان شاء الله من حسن الى احسن. اسيل تحب تقولي في نهايه حبيت ان نشجع على الحاجات اللي يقدم فيها قاعد يقدم فيها مش كان لي هو الا العائلته الا الاطار اللي يخدم فيه قاعد يقدم فيها القبلي وان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الرياضيه والدراسيه والكل وان شاء الله ربي معاكم كاو. يعطيك الصحه اسيل. تسليم تسليم بصراحه نشجع لي قاعد يعمل فيه ونحييه برشا وكما نعرفه بالحق هو قال اللي الرياضة تبعد على برشة حاجات وتهذب ياسر الروح تخليك تبعد بالحق على برشة حاجات انت مثلا سلبية كنت تعمل فيها تلهيك تحس روحك هيك منعوش وروحك طاير على خطرك خفيف هيك محليك ونشجع بالحق يعطيك صحة. هو حق مشكل مطروح مشكل نقل انا شخصيا نعاني منها هذاك علاش باش نعذرهم اليوم التحقت بينا تو ما حبناش نرجعوها خاطر تكبدت المشقة وتستنى اكيد من ساعة الصباح الاولى. انس الهين صباح خير. صباح الخير. صباح النور. نعرفوا ان النقل هو اللي عطلك في حدنا ناخذك ولو نهار حد على خاطر ديما صعيب دي مشكله نقل ان شاء الله مره اخرى في مواعيد ناخذك بمساحه اكبر ولكن انت زاد متوجه حكينا على تتويجاتك بسرعه. بالنسبه لتتويجاتي معنا باش نحكي كان على السنين معنا خاطر قبل برشا هم يعطيك الصحه. شو اسمه معنا السنين في اول العام يتسمى سبتمبر معنا نتاع من اول خذيت البطوله العربية في الجزائر اكيد راح احكي لكم عليها حكينا عليها اي وش اسمه بطولة تونس بطولة تونس دي جيك كلمتيني عليها انت كنا اكيد سجلنا معك وديما نحب نشجعوا الرياضة هذه. كنت نحكي مع بهاء على الرياضات الفردية وعلى المشاكل اللي تعاني منها اهمها ترانسبور. اكيد ترانسبور هذه كم سبب عائق لبرشا عباد معناها مش كان يعني ما فماش معناها موين ترانسبور يخلي الواحد معناه يصرف الوقت ولا حاجه وزيد في به باردون في برشا بلايص اخرين معناه ديما لونترينمون تجي في الليل مش في النهار معناه يتسمى تو اللي رانوا في قبلي معناه عاملين لونترينمون في النهار بالذمه للعباد اللي ما عندهاش ترانسبور هم مع ذلك معناه يبقى فما صعوبه باقي معنا اكثر البلايص معنا اللي فيها ديما يترنوا في الليل هما ديما تبقى مشاكل التنقل معناها موجوده. اذا عندك نداء تحب توجهي له صلاه الجاي ولا يسمع فيك على 100.9 فهمت تفضل. والله النداء معناها التنوجه اللي معناها فما برشا صغار راهو موهوبه معناها كان في ميدان السبور والا في الرسم ولا في في معناها في كل شيء راه فما عندنا صغار راهي موهوبه ياسر معناها وتنجموا نصنعوا منها برشا حاجه يعني حق معناها ماذا بيهم ما يأطروهم ويشجعوهم معناها بالحق معناها رايق باللي فيها برشا عباد باهين وفيها برشا مواهب معناها لازم يدعموها وذاك هو معناها ان شاء الله ربي سهل. شكرا لك انس اكيد باش كنروح معنا مره اخرى في الاستوديو نعتذروا لنهايه الوقت ونعرفوا مشكله النقل هذه سامحوني اني جيت في وقت متاخر ياسر الله غالب وشي عايش مع بهاء. شكرا لكم مستمعينا توصلكم موجه 100.9 في ماذا موعدنا اليوم في بوان كان ان شاء الله تكونوا اعطيناكم شويه طاقه ايجابيه بالرياضه وبالتعريف اللي عشناه اليوم في الاستوديو. نهاركم اسعد الايام ان شاء الله. فاطمه جهدي كانت معكم امام الميكروفون زميلي برهان عبد الله من وراء الاجهزه الالكترونيه. باي.